لا نحن بقى بدنا نشوف بدنا نشوف غير وجدان المسلم المسلم أصلاً. آه. نعم نعم صحيح. هذا اللي خشينا هذا اللي خشينا وإيا من نفسه إيه واسمع الجواب الآن. المقصود من الهجر الأول المنصوص عليه في القرآن والمقصود من الهجر الثاني المنصوص عليه في الأحاديث النبوية سؤال لشحذ الأذهان، هل هو أمر تعبدي محض غير معقول المعنى أم هو معقول المعنى؟ معقول المعنى. إذن إذا جاء النص وحكمه معقول المعنى ما هو تعبدي، حينئذ نقف عند هذا النص ولا نتعداه ولا وجد غيره. فنحن الآن أمام نصين، لماذا الرسول عليه السلام أمر أصحابه الكرام بأن يقاطعوا الثلاثة الذين خلفوا؟ لا شك الجواب تأديبا. لماذا الرسول هجر نساءه؟ تأديبا. حينئذ نقول لماذا هجر زيد عمرا؟ إذا كان على نفس الوتيرة فيكفيه دليل القرآن والسنة الصحيحة. لكن الفرق بلا شك واضح جدا أنه ليس هجر، وما نذهب بعيدا بكم، ليس هجر الألباني لزيد وبكر وعمر كزجر أولئك الناس الصحابة الذين أمروا مباشرة بمقاطعة أولئك الثلاثة الذين خلفوا، وبالأولى وأولى ليس كهجر رسول النساء لأنه معصوم. لكن المهم أن يكون هذا الهاجر وهو الألباني يهجر تأديبا لنفسه. يهجر تأديبا لمن؟ للمهجور. فهنا إن أصاب في ذلك فهو مأجور وقدوته الكتاب والسنة، وإن أخطأ وكان هناك مجال لأحد أن يدل على وجه الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فنرجع للشيخ علي، إن كان عندك استعداد انك تدخل وسيط خير حتى نحكي لك. انا عندي لكن عارف الاهل تبعك غير خالي ما راح يمشي الحال. ما بيمشي الحال. احكي لك الصراحه، خاصه مع الشخص الاول، اما الشخص الثاني فعادي به انه عاقل ورجل يعني محترم. هذا شو هذا؟ عمبار جزاك الله خير. شيخ لو عمبار بقول بس كمية قليلة من الأمم فعال بعد بداية التشهير بعدين إذا ذا بصير يعمل لك حرقة وبدك من عمر مع الرجل الذي نهاه عن الخلف قال له لو عد يعني لما رجع قالوا لا يظلون يسقفون. نعم أبدا طالما أنت على هذا. بالنسبة للرفاعي يا أبو عبد الله، الشيخ علي هنا مش هنا مش هنا هنا بذكرنا بحديث وهو أن عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. فقال أحد أولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتقول لا أفعل؟ والله ما كلمتك أبدا.

50 يوما أمر الرسول عليه السلام الصحابة بأن لا يقافرهم، فكان واحد من هؤلاء الثلاثة يلقى الرجل في الطريق فيسلم عليه فلا يرد عليه السلام. هذا ليس كذلك، هذا في سبيل تأديب هؤلاء المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت التوبة من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد تاب على هؤلاء الثلاثة. فجاء كعب المالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بشر من أحد أقاربه بأنه قد نزل فيك التوبة من الله عز وجل، فجاء ودخل إلى الرسول عليه السلام فقام إليه طلحة واستقبله وهناه بتوبة الله عليه. قصة طويلة جدا وفيها عبر عظيمة وهي في صحيح البخاري. فالشاهد هذه المقاطعة جائزة وهي داخلة في مبدأ الحب في الله والبغض في الله، لكن هذا الشيء مع الأسف اليوم أصبح في خبر كان نادرا جدا جدا أن تجد أحدا يقاطع المسلم لأنه انحرف عن الطريق، لكنه يقاطعه بسبب مادي من الأسباب التي سبق الإشارة إلى بعضها. هذا النوع من المهاجرة لله فهو مأجور عليه صاحبه وهو غير مأجور، وهذا الذي نحن اليوم بحاجة إليه. أما المهاجرة للدنيا فهذا حرام لا يجوز إلا بمقدار 3 أيام فقط، فإذا استمر في ذلك فهو حرام، والأمر كما قال عليه السلام في الحديث السابق وخيرهما الذي يبدأ وقاه بالسلام. هذا هو جواب ما سألته إن شاء الله. لو أننا حذرنا الناس منه وربطنا مع التحذير منه ما قلت آنفا مقاطعته، هذا التحذير وهذا أو هذه المقاطعة وهذا الهجر لا يثمر الثمر المرجوة من كل هذه الألفاظ الثلاثة: التحذير، المقاطعة، الهجر. لماذا؟ لأنك إن أنت قاطعته وجد عشرات من أمثالك يواصلونه، ولذلك فستنعكس القضية فتصبح أنت مقاطعا منه وليس هو مقاطعا منك، وحينئذ ما فائدة مقاطعتك إياه؟ هذا يذكرني بمثل سوري وله مثل أو مثيل له هنا، لكن عبارة سورية تقول أنه زعموا أن فاسقا تاركا للصلاة تاب إلى الله وأنا، ولأول مرة يذهب إلى المسجد ليصلي فيجده مغلقا فيقول أنت مسكر وأنا مبطل. مفهوم طبعا هذا المثال. كذلك لسان حال هذا الفاسق اليوم التارك للصلاة، إذا أردت أنت هجره، مقاطعته، التحذير منه، ما يبالي بك، يقول لسان حاله أنت مسكر وأنا مبطل، أنت مقاطع وأنا أقطع منك وأبعد عنك، وهكذا. خلاصة هذا الكلام أن مبدأ المقاطعة اليوم والهجر غير وارد، لأننا في زمن ضعف المسلمين، وهذه الرابطة التي يربطهم الإسلام الصحيح المتمثل في قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون اليوم ليسوا كذلك، ولذلك ف فليس عندنا اليوم وسيلة ينبغي الاعتماد عليها في لم شمل هذا التفرق الموزع والمبعثر اليوم إلا في الاعتماد على قوله عز وجل: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه هي الوسيلة التي ينبغي الآن أن نعتمد عليها. فإذا رأينا شخصا فاسقا معرضا عن القيام ببعض ما فرض الله على المسلم فنعظه ونذكره ونترفق به. كذلك إذا رأينا شخصا أو أشخاصا هم لا نستطيع أن نقول إنهم فساق لأنهم نفترض أنهم يحافظون على الفرائض المعروفة فرضيتها ووجوبها عند المسلمين كافة، أي هي من القسم الذي يقال إنه من المعلوم من الدين بالضرورة. فقد نجد أشخاصا يقومون بمثل هذه الفرائض لا يخلون بها، بحيث أن مثابرتهم على هذه الفرائض تحول بيننا وبين إطلاق كلمة الفسق عليهم. ماشي؟ ولكن مع ذلك يمكن أن يكون في هؤلاء انحراف عن العقيدة الصحيحة في مكان ما أو عقائد كثيرة، ممكن هذا. والفرق التي نسمع أسماءها اليوم مسجلة في كتب الفرق والتاريخ ولا نجد لها ذكرا كأسماء في عصر حاضر، لكن نجد لها أثرا في واقع كثير من الجماعات الإسلامية أو الأفراد المسلمة. المعتزلة مثلا، الجبرية، القدرية، الخوارج، إلى آخره. هذه الفرق كان يوجد فيها من انحرف عن السنة في العقيدة، من هو معتبر من العباد الصالحين، مع ذلك فهو من الضالين، مثل عمر ابن عبيد المعتزلي. هذا يضرب به المثل في صلاحه وتقواه، ولكنه كان يحمل مذهب الاعتزال. فهذا لا يقال عنه فاسق، لكن يقال عنه انه ضال عن العقيدة الصحيحة. وهذا النوع اليوم له وجود في الارض المسلمة، وان كان ليس هناك طائفة او جماعة يقولون نحن معتزلة. انا ما سمعت الا برجل واحد يعلنها صريحة في هذا البلد امام الناس، يقول انا معتزلي، ويقولها صراحة انا معتزلي، وفعلا هو معتزلي واضل من ذلك، ولست الان في صدده. فالشاهد مثل هؤلاء الضالين ايضا يجب أن نترفق بهم وأن نقيم الحج عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح والأئمة المجتهدين. هكذا يجب أن يكون موقفنا من المنحرفين عن الإسلام، إما عملا وإما فكرة، لريثما يتقوى المسلمون ويصير لهم صولة ودولة. فحينئذ هؤلاء حينما يبلغون الإسلام الصحيح ثم لا يرتدعون عما هم من فسق أو ضلال، حين ذاك لهم حكم آخر، هذا الحكم لا يتعلق بفرد من أفراد المسلمين الصالحين، وإنما يتعلق بالحاكم المسلم، وهذا عسى أن يكون قريبا إن شاء الله. لعلي أجبتك عن سؤالك. نعم تتمية هذا كذلك غير المسلمين. نعم كذلك بلا شك. اليوم مع الأسف يا أخي وضع المسلمين وضع خطير جدا. اليوم النصارى بل واليهود بل والمجوس يعيشون في الوطن الإسلامي باسم واطنين، ولا يفرق الحكم الحاكم بين مسلم وبين غير مسلم، وكلهم يشملهم كلمة مواطن. وربنا عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لذلك هذا المجتمع الذي بلغ به الفساد إلى هذه المرتبة لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين الصالحين العاملين بعلمهم أن يجابه هذا المجتمع بقوة سيتراجع بعدها القهقرة، وإنما بالقوة التي لا يمكن أن تقهر، وهي قوة الحجة والبيان غيره. كذلك تتمة الشيخ شفقة المسلم عليه قبل يعني إقامة هو هذا كل هذا يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا معناه. وأنا أقول بهذه المناسبة كثير من أخواننا المتحمسين للإسلام الصحيح ينظرون إلى المسلمين الآخرين المنحرفين بجهلهم عن الكتاب والسنة نظرة ازدراء واحتقار وحقد وبغض دفين. مثلا كثير من المشايخ يجيدون الاستغاثة بالأولياء والصالحين، يجيدون ما دون ذلك من باب أولى التوسل بهم دون رب العالمين، يجيزون التردد إلى قبورهم والتبرك بالإتيان إليهم وإلى آخره. وصنف آخر يحرمون اتباع الكتاب والسنة بحجة أن العامة لا يفهمون الكتاب والسنة، ويجبون عليهم التقليد، فيكون موقف الآخرين الذين هم معنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح معاناة هؤلاء وبغضهم البغض الشديد، بحيث أنه لا يمكن أن يلتقي هذا مع هذا. هذا خطأ. أنا أقول هؤلاء ولا أتورع من أن أسميهم باسمهم، هؤلاء ضالون عن الحق، ولا إشكال في إطلاق هذا التعبير إسلاميا حين أقول إنهم ضالون عن الحق. مثلا كثير من المشايخ يريدون الاستغاثة بالأولياء والصالحين، يريدون ما دون ذلك من باب أولى التوسل بهم دون رب العالمين، يجيزون التردد إلى قبورهم والتبرك بالإتيان إليهم وإلى آخره. وصنف آخر يحرمون اتباع الكتاب والسنة بحجة أن العامة لا يفهمون الكتاب والسنة، ويجبون عليهم التقليد، فيكون موقف الآخرين الذين هم معنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح معاناة هؤلاء وبغضهم البغض الشديد، بحيث أنه لا يمكن أن يلتقي هذا مع هذا. هذا خطأ. أنا أقول هؤلاء ولا أتورع من أن أسميهم باسمهم، هؤلاء ضالون عن الحق، ولا إشكال في إطلاق هذا التعبير إسلاميا حين أقول إنهم ضالون عن الحق. فإن الله عز وجل أطلق على نبي عليه السلام أنه حينما كان قبل نزول الوحي عليه يقول ووجدك ضالا فهدى. فإذا هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة فهم بلا شك هم ضالون. أردت أن أقول ما داموا كذلك فهم مرضى، يجب أن نشفق عليهم وأن نعاملهم بالرفق وندعوهم كما جاء في الآية السابقة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولا نزال في هذا الموقف حتى يتبين لنا من أحدهم أنه مكابر ويجحد الحقائق، وأن الرفق واللين معه لا يفيد شيئا. حين ذاك يأتي هنا قول ربنا عز وجل: فأعرض عن الجاهلين. في أخوان يعني بارين لأبوه أتوفى والدهم من 12 سنة أو 10 سنين مغربي، فاختلفوا الثلاثة، وفي واحد جالس بيننا منهم وإلى الآن ما يتكلموا مع بعضهم على أمور دنيوية. في أولا هل أشكاء نعم، هل بينهم ظالم ومظلوم أم ليس هناك ظالم ومظلوم؟ والله يا شيخ ما أعلم بالضبط، خليني أوضح للشيخ. وحفظك الله يا شيخ، لما توفى والدهم كان في خلاف بسيط بينهم الثلاثة، ما هم محتاجين من أمور الدنيا شيء، والخلاف بين الشيخ خالد الدنيوي هو ما هو دنيوي مادي، دنيوي اعتباري. ايه يعني؟ يعني حزازات، وانه مثلا انت ما تحترمني هذا ما يحترم ذا، حاجة زي كده يعني، ما فيش امور مادية، لان هم مستوى تفكيرهم ووضعهم اعلى ما نظروا للخلافات المادية. انما حصل بينهم انشكاك، يعني الواحد فيهم مركزه الوظيفي كبير جدا، فيرى أن الذي أكبر منه لازم يكون تحت أمره، والذي أصغر منه لازم يكون تحت أمره، ولا غير ذلك؟ صحيح، يعني أمور دنيوية. إيه بس مثل ما قال مش فلوسية مادية. لا مو مادية، ما في فلوس بينهم. إيه. فاعتباريات وحزازات نفسية لا أكثر ولا أقل. فالمتوسط هذا هو أكثرهم غنى وأكثرهم جهل، يحط الجميع تحت باطل، يكونوا يدوروا في فلك ويسبحوا بحمده لا أكثر ولا أقل. حتى يوم من الأيام أنا أشكر حضرت لهم وأدعي عنهم، الأوسط هذا قاعد يشرب خمرة ما شاء الله، فالصغير قال له هذه الخمرة حرام، قال له هات الدليل ما شاء الله، قالوا الدليل انه الله قال فاجتنبوا فاجتنبوا فاجتنبوا، لكن لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى لا تفقوا ما تقول، شايفني مجروح ما شاء الله، ما تشايفني افقه. وكان يشرب الخمر في حفلات، يعزي الناس بالخمسين النفر بالمئة النفر في جدة ويشرب خمر ويسقي اولاده خمر، فالشديد الاصغر كرهوا وقاطعوا لعدة أشياء من تجيب. توافق على هذا العرض؟ توافق عليه أنه هذا، لكن يعني الظاهر للعيان قال اللي شفته أنا أنه هذا الرجل أوصف يمكن من سنتين أو ثلاثة ما قد يعني شفت عليه أنه يشرب خمر أبدا. يعني تقول أنه تاب ان شاء الله؟ ان شاء الله. اللي شفته شاكت يعني، حتى الى ان رحت بيته، ان رحت اول تبارك كانوا يدعشوا شاكت الى اول تبارك، اني ما قد يعني الحمد لله يعني شفت عليه هذا الشيء، مع اني كنت اسمع من اول لم ارى،

يبغض ويكره الحق اللي انت عليه ولا يرعوي لك ابدا شيء نصيحه، لكن لو سلمت عليه ربما يلين قلبه. ولكن يسلم ثم يخالف هذه العادة فلا يسلم عليه، ولكن لا يسلم كلام كثيرا من الإنسان. لا يسلم أنه هاجر، لا هو ما هاجر، لكنه يعني فات كمال، يعني لا حصل عقوبة ومحرم لكنه فات كمال، سوف يعرف أن بينه أن في قلبه شيء. نعم. سؤال، هل تعرضنا هجراء النساء وهجرون المضاجع؟ الصباح منذ ثلاث مرات. إذا كنت أظنه ما يجب الصباح، أتيت بالصباح، إذا كنت أتيت بالصباح فجأة السؤال ما يفعل في الصباح في الصباح، لأنك إذا قلنا يا جرى بالمرض ما شاء أنا ما تكلمنا بهذا، مش هذا الكلام، هذا يحلم هذا وش اللي قلنا هنا العلماء قالوا يسرى المرض ما شاء حتى تستقيم، وفي الكلام ثلاث ايام لهذا الحديث. نعم يقول السنة الله سبحانه هذا. لا ايش؟ لا ما قلنا هذا، قلنا يكون بعض الناس لا يكون هذا رفع الإنسان في حقه. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ سائل يسأل يقول رجل عنده امرأة وقد هجرها في الفراش لتأديبها، السؤال كم مدة الهجر يكون في الفراش إذا خاصة إذا كانت المرأة لم يفيد بها هذا الهجر؟ ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثلاث مرات أو ثلاث مراحل، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وهذا أول ما يبدأ الإنسان، واهجروهن في المضاجع، هذه المرتبة الثانية أو المرحلة الثانية، واضربوهن، هذه المرحلة الثالثة. فإذا لم يفد بها الهجر فإنه يضربها، لكن ضربا غير مبرح، يعني غير مؤلم وموجب، لأن المقصود هو التأديب، ولكن لا يلجأ إلى الضرب إلا في الحالة القصوى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر هذه الحال أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، لأن هذا شيء غير ممكن بمقتضى الطبيعة، فكيف تألف المرأة رجلا ضربها قبل ساعات ثم الآن يضاجعها؟ هذا بعيد في النفوس والفطر، لهذا لا يلجأ إلى الضرب بعد الهجر الذي لم يفد إلا في حال الضرورة القصوى. ثم إن صلحت الحال وإلا فيحكم رجلان، حكم من أهله وحكم من أهلها، ويصلح بينهما، ويجب على هذين الرجلين أن يتقي الله عز وجل وأن يأخذ بالعدل وأن يريد الإصلاح، وقد قال الله تعالى إن يريد إصلاحا، يعني الزوج والزوجة والحكمان، يوفق الله بينهما. أنهم نعم ثلاثة نعم وإلى صاحب ويرى أنه لو هجره ما يستفيد من شيء، بل ربما يعني طالب علم هذا يعني بحال من البيت ويراس يدعوه الله عز وجل بسبب جانب صاحب هذه البدعة أو متوأس فيها. هل أول شيخ واحد يعني يسايرهم وهو يدعي مرجع قويين والمرجع الصحيح يعني بحيث لا هذا اللي احنا نرى، هذا اللي نرى اذا كان هشام العاصي او المبتدع لا يزيد الامر الا شده، فانت انما هجرت ليش؟ للاصلاح، للاصلاح ولاجل ان يرتدع. هو ما هو مرتدع، يمكن يزيد في الشر. ونضرب ايضا مثلا في صاحب المعاصي، لو انك رايت حالق لحيته وهجرته، هل انه سوف ينتهي عن ذلك؟ ان كان ينتهي فلا باس، طيب اوجب. اما اذا كان لا ينتهي وانما يزداد كراهه لك ولما تدعو اليه من الحق وسيستمر فاي فائده. ثم ان عندنا الحديث الصحيح لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه، وهذا مسلم. ما في شكل إصلاح أو لخوف أن يعترض بهم الخوف. طيب أن هذا يقع في الناس. أي كيف اعترض وأنت تصرح بأنهم على ضلال؟ نعم، وصلت على ضلال علنا. نعم. ما هو ما بعرف الحال، ما بعرف الحال. إذا أنت خصصتهم بأعيانهم صحيح، لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفروا. نعم. يقول: من كان له قريب قد وضع دشا على ظهر بيته فهل يزوره في بيته أم يهجره؟ ومتى يكون الهجر؟ لأني أخشى أن تكون زيارتي له إضرارا وأنا أعلم أنه لن يستجيب للنصيحة. نعم. أيها الإخوة، الهجر لا يجوز، لا يجوز هجر العاصي مهما بلغت معصيته، إلا إذا كان في الهجر مصلحة، إلا إذا كان في الهجر مصلحة. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هل العاصي مؤمن ولا غير مؤمن؟ أجيب: مؤمن. لو كان معصيته أعظم معاصي بعد الشرك فهو مؤمن. ليس هناك ذنب فيما يتعلق بمعاملة المخلوقين أشد من القتل، قتل المؤمن عمدا من أعظم الذنوب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومع ذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. أخيه من هو؟ من عفي له من أخيه شيء. من الأخ؟ المقتول، مع أن القتل عمد لأنه لا قصاص إلا بعمد. من عفي له من أخيه شيء فجعل الله تعالى المقتول أخا للقاتل، مع أنه قاتل من أعظم الذنوب. وإذا كان مؤمنا فإنه لا يجوز هجره إلا ثلاثة أيام فقط. نعم، لو كان في الهجر مصلحة وفائدة هجرنا. كيف المصلحة؟ أن يخجل ويحسب ذنوبه ويقول: إنه لم يهجرني قريبي أو أخي إلا لهذا السبب، إذن نترك هذا السبب. فهنا يحسن الهجر أو يجب الهجر. اذكروا لي هجرا صار مفيدا. نعم، الثلاثة الذين خلفوا صار هجرهم مفيدا، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهجرهم الصحابة، لكن يا لهم من هجر أثمر ثمرات يانعة لا نظير لها في مثل قصتهم. أنزل الله في قصتهم قصة تتلى في المساجد في الصلوات يتقرب إلى الله تعالى بها، في كل حرف منها كم 10 حسنات، ثم في النهاية قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لكن أين هجر يورث هذا؟ بعض الناس يقول أنا والله ما عندي نفس أتحمل أن أسلم على إنسان عاصي. يا أخي العاصي هذا عنده مرض، هل نترك المرضى ونقول لا نعالجهم؟ الجواب لا، نعالجهم يعني. نعالجهم، لا نغلب العاطفة والغيرة على المصلحة العامة، عالجهم. صحيح الإنسان ربما يعني يجد من نفسه ثقلا عظيما أن يلقاه إنسان معه سجاره يسلم عليه، لكن ما دمت تعلم أنك تريد أن تداوي هذا الرجل من مرضه فاسلك أقرب طريق يكون دواء له. ولا عليك، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس باللطف واللين والرفق، وقال الله له فبما رحمة من الله لنت له. يقول هذا السائل من إخواننا من بريطانيا، هل يجوز أن يهجر المسلم أخاه أو أن يهجر المبتدع أن يهجر المسلم المبتدع؟ وإذا كانت جائزة فما هي ضابطها؟ حيث عندنا في بريطانيا يهجر بعض الشباب بعضه ويرون أن هؤلاء هم المبتدعة، وليس بدعتهم من ناحية العقيدة وإنما من ناحية الحزب أو الجماعة أو غير ذلك. نعم المبتدع يهجر إذا ثبت أنه مبتدع، إذا ثبت أنه مبتدع، لكن من هو اللي يعرف البدعة من السنة؟ ما يعرفها إلا العلماء، ما يعرف البدعة من السنة إلا العلماء. أما الطلبة والمبتدئون والمتعالمون فلا يعرفون البدعة من السنة، بل عندهم إن كل من خالفهم ولم يوافقهم فهو مبتدع، ولو كان المخالف على الحق وهذا على الباطل. فليس العبرة بالمخالفات والحزبيات والجماعات، العبرة باتباع الكتاب والسنة. فمن كان على الكتاب والسنة فإنه يجب اتباعه والاقتداء به والانضمام إليه، أما من خالف الكتاب والسنة وعمل بغيرهما فهذا يجب الابتعاد عنه. ولكن من الذي يبين هذا إلا أهل العلم؟ أما إن كل واحد يقول للثاني أنت مبتدع لا لشيء إلا لأنه لم يوافقك على كلامك أو على هذا، ليس بصحيح. إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى أهل العلم الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله وبينون لنا من هو المبتدع من السني، ثم بعد ذلك نكون على بصيرة. نعم. يقول هل الغيرة التي تحصل بين الضرائر ما يسبب الهجر فلا تلقي إحداهن السلام على ضرتها، هل هذا يدخل في الهجر المنهي عنه؟ نعم يدخل في الهجر المنهي عنه، ولا يحل يعني للمسلمين أن يهجر يعني بعضهم بعضا، وإنما خيرهم الذي يبدأ بالسلام سواء كنا ضرائر أو أي رجال وأي نساء. إلا مهتجرين يعني متخاصمين متصارمين لكن متنازعين. صلى الله عليك. الأسئلة جاءت في يعني أي هجر، لأن يعني مثلا هنا يقول نعم الهجر الذي يكون من أجل الدنيا أو من أجل يعني أمور دنيوية، أما إذا كان الهجر لله وفي الله ومن أجل الله فهذا صائم، لكن لا يصار إلى الهجر من كل أحد، وإنما يكون ممن ينفع هجره. إذا كان يرتدع بالهجر فهذا هجره مطلوب ويعني فيه فائدة ومصلحة للمهجور، وهي أنه يقلع عن الشيء الذي هجر من أجله، يعني يهجر الوالد ولده القريب قريبه لأنه يتأثر، والمناصحة وكثرة المناصحة أولى من المصارمة. نعم. فمثلا هذا يقول إذا كان هناك شخص أتضرر بمواصلته فقطعته للسلامة لديني فهل يشملني ما جاء في الحديث لا أنت يعني كونك تصاحب صاحب أقول صاحب من تصاحب واترك من تترك، لكن يعني كونك تسلم على على كل أحد ولا يعني تقاطعه وإذا رأيته أعرضت، لأن هذه المصارمة. وأما كونك تصاحب كل أحد، لا تصاحب كل أحد، في ناس صاحبهم وناس يعني لا صاحبهم، لكن عندما تلتقي بأي أحد فإنك تعامله المعاملة الطيبة وتخالقه بالخلق الحسن، ولا تكون إذا رأيتها في الشارع مقبل أنت ذهبت إلى طريق آخر أو وليته ظهرك، مثل ما جاء في الحديث يعني وخيرهما يلتقي هذا فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. لاحق متى يستخدم الهجر؟ الهجر في أمور الدين فيما يترتب عليه مصلحة، مثل يعني الوالد مع ولده والشيخ مع تلميذه وما له منزلة ومكانة يعني وله تأثير، هذا هو الذي ينبغي. وأما غيره ممن لا يعني يجدي هجره فإن عليه أن ينصح وأن يكثر النصيحة. هل صحيح أن يقال إن الأصل في الهجر التحريم إلا إن كان هناك مصلحة؟ لا، ما يقال إن الأصل في الهجر التحريم، الأصل يعني هو أن يعني ينظر للمصلحة في ذلك، فإن كان المصلحة تقتضي الهجر يعني ترك الهجر يعني وأنه يناصح فإن هذا، وإلا فإن مجرد يعني يكون الإنسان يعني أن هذا الأصل وأن الناس يعني يتهاجرون، بل هذا التهاجر الذي يحصل بينهم بدلا منه يكون التقارب والتآلف والتناصح، ولكن ما يكون الانبساط يعني مع من يعني يكون يعني مخطئا ومن يكون يعني مثلا عاصيا ومن يكون فاسقا، ما يكون معه الانبساط يعني التام والمجالسة والمخالطة التامة، وإنما يتصل به من أجل نصحه ولا يخالطه ويكون معه كأنه أكيله وشريبه وجليسه وأنه لا فرق بينه وبينه، لأن مثل هذا يضيع يعني الفرصة أمام التناصح وأمام التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. السائل من مصر يقول: لي صديق حالق اللحية ومسدل الثوب ويتكلم بكلام أهل السنة، نصحته كثيرا جدا، فهل أبتعد عنه أم أظل أنصحه؟ لا تبتعد عنه ما دام أنه على السنة وعنده هذه المخالفة معصية، نعم تبقى معه وسيستجيب إن شاء الله تعالى، واجتهد أيضا في تحبيبه إلى مجالسة الصالحين وفي وزيارتهم والاستكثار من والمحافظة على صلاة الجماعة، سيهتدي إن شاء الله تعالى ما دام أنه صاحب سنة، فهو قريب من الخير إن شاء الله تعالى ويرجى له الهداية. أحسن الله إليكم. سؤالهم الثاني من برمنغهام يقولون: السؤال: هناك أناس في زماننا يقولون أن هجر أهل البدع لا يجوز في زماننا لضعف الأمة، فما قولكم في ذلك؟ على الإطلاق ليس بصحيح، والهجر هجران: هجر كلي وهو نفي المبتدع، وهجر وقائي. فالهجر الوقائي هذا بأنه بأن لا يزوره ولا يستجيره ولا يجالسه، نعم هذا ليس بممتنع ويمكن. هجر كلي وكما قدمنا هذا في بعض الأحيان قد يمتنع، حينما تكون لأهل البدع شوكة وقوة وأهل السنة ضعفاء، في هذه الحالة لا يهجرونهم، وقد يداري السني صاحب بدعة لمصلحة راجحة كان يكون وزير الدولة أو قاضي البلد أو شيخ عشيرة، فلو هجر هجره حيل بينه وبين الدعوة القوم، ففي هذه الحال لا يهجره بجاهيل. الأصل في هذا أو من الأصل في هذا حديث إذا نوله بئس أخو العشيرة، فلما دخل هش له النبي صلى الله عليه وسلم وأعلان له الحديث، فلما خرج قيل له يا رسول الله قلت فيه ما قلت وفعلت ما فعلت، قال إن شر الناس من ودعه الناس اعترفوه اتقاء فحشه. فهذا يعني الهجر في الزمان لا يجوز، هذه على اطلاق هذه على اطلاقه ليست بصحيحة. نعم جزاك الله خير شيخ. لعل قصدي ليس هو السكوت عن المبتدعة، وإنما قصدي كما ذكر بعض العلماء الكبار مثل الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ عبيد الجابري، وأنا سألته بنفسي فسألته نفس هذا السؤال فقال يفرق بين وقت ووقت، فإذا كان أهل السنة في وقت لهم صولة وجولة وكلمتهم مسموعة فها هنا يشدد مع أهل البدع ويهجرون ويعاملون معاملة تليق بهم، أما إذا كان أهل السنة والجماعة مستضعفون ولا يسمع بكلمتهم فها هنا يلين القول مع أهل البدع ولا يسكت عنهم أبدا. والشيخ الألباني رحمه الله، ولعلكم شيخ سمعتم هذا الشريط وآخر شريط شرطه المتجرئون على الفتية، قال في نصيحته الذهبية قال لا تجمعوا على الناس بين شدتين، بين شدة الحق كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالحق شديد في نفسه، وبين شدة الأسلوب، فقال ينبغي أن تلين الأسلوب مع الناس حتى ولو كان مبتدع. لأن هذا السلف لا يعرفون هذا اللين، السلف ما كان يعرفون هذا اللين حتى نقول اختلف الزمان. هل كان السلف قسات؟ السلف كان فيه باللين وفيه الشديد، وكان يمدحون بالشدة، والناس لا تستطيع أن تصبهم كلهم في قالب واحد، ففي ذلك الزمان فيه لين وفي هذا الزمان ألين بعد الظروف الموجودة، وفي ذاك الوقت أشداء وأقوياء، وفي هذا الزمان لابد أن يوجد، لابد، لأنك ما تستطيع أن تصوغ الناس صياغة واحدة. فالله سبحانه وتعالى وزع المواهب والعطايا بين عباده، فعمر شديد وبكر لين، والشدة إلى جانب اللين تنتج قوة الإسلام، تنتج قوة الإسلام، بارك الله فيكم. على كل حال يحاول الإنسان بقدر ما يمكن أن يدعو إلى الله بالحكمة والحسنة، لكن هناك مواقف تطلب الشدة. محمد رسول الله الذي معه شدة على الكفار، رحماء بينهم وأهل البدع يعني يأخذون نصيبهم من هذه الشدة، لأنهم يشاركون الكفار في الانحراف عن منهج الله الحق وفي مخاصمتهم للحق، ويشاركهم في قصص الأمور التي يستحقون بها شيئا من الشدة، شيئا من الشدة، بارك الله فيكم. شدة ما حنا نقول سب وشتم، شدة بها الحق بأسلوب عالي. يعني بعض الناس لما نكتف على البدع شديد، حتى السلف يقول لك شديد شديد، قل طيب بينه. إذا تكلم هذا اللي يقول لك شديد، إذا تكلم واجه خصما في قضايا أقل من القضايا التي نكتف فيها ترى الشدة، ولا أنا لا ألومهم، لأن الإنسان في مواجهة الباطل لابد أن يعلو أسلوبه، علو الأسلوب هذا وقوته يسمونه شدة، هذا غلط، هذا غلط، بارك الله فيكم. فأنا أكتب والله كلمة 20 صفحة أمسكها ويحط وقطعها حتى لا يقول السلفي أنك هذا كلام شدة وهو ليس بشديد، والله هؤلاء إذا كتبوا يكون أشد مني، ويقول عبارات بارك الله فيكم لا أقولها أبدا، ومع ذلك يقول ربي شديد وألموا عليه أهل فتن، بارك الله فيكم، فيقول ربي شديد شديد شديد. والله ما نبلغ مبلغ السلف في الدين، والله إن عندنا مداهنات كثيرة لا نستطيع. لما تقرأ يعني حياة أحمد وحياة غيره تجدهم أشد منا بكثير، بارك الله فيكم. على كل حال يعني لكل مقام مقال، الله يقول في إقامة الحد، حد الزنا في الزاني والزانية تجدون فما جد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم منين إن كنتم من الله ولا من الآخر. فأحيانا يجب يعني أن يشتد الإنسان في نصرة الحق وألا تأخذ في الله لومة لائم. ولما يعني سرقت المخزومية وهي من ذؤابة قريش ولها منزلة في قريش وأراد الرسول أن يقطع يدها لأنها كانت تستعير يعني الأشياء من النساء ثم تجعلها، فأراد الرسول أن يقطع يدها فأهم الأمر قريشا وقال من يخلف رسول الله لا يجوز ذلك إلا حبه ابن حبه يعني أسامة زيد. فكلم أسامة فكلم رسول الله قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لقطعت يدها. بارك الله فيكم. أحيانا يعني الحكمة المداهنة تسمى حكمة والميوعة تسمى حكمة والصراحة في الحق والصدق به تسمى شدة وتسمى طيشا وتسمى سفها وتسمى وتسمى. فكل حال احنا ننصح اخواننا انهم يكون اشداء لكن اذا غلب الانسان يعني طبعه فاشتد لا نحطمه. بارك الله فيكم. هذا الاسلوب لما ياتي من اخوانك السلفي انك شديد انك شديد وقالوا لا شديد وفلان قال شديد وفلان لا شديد بارك الله فيك انا يضر الضعيف النفس يتحطم وينتهي. بارك الله فيكم. فالحكمة طيبة واللين طيب وبس أخشى أن اللين يتحول إلى ميوعة. هذا لا ليس المقصود. اللين بارك الله فيك يعني لا ينافي القيام بالحق وإقامة الحجة ودحض الباطل بالحرية البراهين. نسأل الله التوفيق. ما أدري كأني ما شفيت الأخ يريد شيئا آخر والله أعلم فأرجو المعذرة. نعم أهل السنة وجماعة السلفيون السلفية هي الفرقة الناجية هم أهل السنة وجماعة. ثم إني أقول إن هذه المصلحة التي يتحدثون عنها وأسرفوا في الحديث عنها وحرفوا عند الصالح بارك الله فيكم ولبسوا فيها حتى جعلوا حتى أهملوا مصلحة الشاب الذي يخاف عليه من مخالفة أهل البدع أهملوا مصلحته وقذفوا به في أوساط أهل البدع فظل كثير من الشباب المغرور المخدوع بمثل هذه الشبهات أوقعوا كثيرا ممن كان في دائرة السلفية أوقعوهم بمثل هذه الترهات في حبائل ومصايد أهل البدع فانحرف الكثير والكثير منهم لا سيما من انحرف بواسطة الأحزاب العصرية الضالة التي سبق وصفها. على كل حال من يميز بين السنة والبدعة فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وليحذر البدعة هذا أولا. وثانيا قضية الهجران إن كان الهجران في صالح التهجر لأنك تخاف على نفسك من مخالفة البدع فقد يفسدوك فقد يفسدونك ويحرفونك عن منهج الله الحق. فالمصلحة الواضحة هنا أن تحتفظ بدينك وتحتفظ بعقيدتك وتحافظ على سلامة دينك. هذه المصلحة يجب أن توضع في الاعتبار وأن يعرفها الشباب فقد كان يراعيها كبار الأئمة من أمثال أيوب وابن سيرين فكان أحدهم لا يطيق مخالفة أهل البدع ولا سماع كلامهم حتى إن أهل البدع ليأتوا لهم ويقول لهم اسمعوا منا ولا كلمة فيقولون لا فيؤتب عليهم لماذا لا تسمعون فيقول إن قلبي بيد الله ليس بيدي فإني أخاف أن يقذف هذا في قلب شرا فلا أستطيع الخلاص منه. فإذا قلنا بالمصالح والمفاسد فيجب أن نرائي المصالح والمفاسد المتعلقة بالشباب أنفسهم والذين يخاف عليهم من الاختلاف بأهل البدع أن يطيعوهم في الشر، فيجب أن ننتبه لهذا التي يدجلون حولها، ولعلها مصالح أهل البدع أنفسهم ومفاسدهم في حد تصورهم هم، فالمصلحة عندهم ما يخدم دعوتهم والمفسدة ما يهدم دعوتهم ولو كان حقا، فقد يريدون بالمصالح والمفاسد هذا ما يرونه هو مصالح يخدم دعوتهم، وما يرونه من مفاسد ولو كان حقا إذا كان يعود على دعوتهم بالهدم. ونحن نقول إن المصالح والمفاسد يجب أن يراعى فيها جانب الشباب، فهل من مصلحتهم بتخلاف أهل البدع أو من مصلحتهم الحذر منهم وهجرانهم والابتعاد عنهم وترك المخالطة للأقوياء الأشداء الذين سبقت جدارتهم وقدرتهم على زلزلة أهل البدع ودحض شبهاتهم، فتبقى المخالطة لهؤلاء ويبقى من يخاف عليه بعيدا بعيدا بعيدا عنهم حذرا منهم أشد الحذر إذا كان يغادي بدينه، إذا كان يحترم عقيدته ومنهجه. فالمصلحة في الدرجة الأولى يجب أن تراعى فيها جانب الشباب الذي يخاف عليه من الانحراف، فلما نسيت هذه المصلحة وأنساهم إياها دعاة الضلال وأهدروا هذه المصلحة جر ذلك كثير من الشباب إلى الارتماء في أحضان البدع. أرجو أن تدركوا هذا، فإذا قيل لكم مصالح مفاسد قولوا لهم يجب أن نراعي في هذا جانب الشباب الذي يخاف عليه من مخاطر البدع، فإننا قد استفدنا من تجارب طويلة ومريرة وقعت من شباب كانوا على منهج السلف فظلوا بمثل هذه الدعايات الظالمة التي لا يميز فيها المصلحة من المفسدة، وقد يراد من المفسدة والمصلحة والمفاسد في ما يفسد دعوتهم أو يصلحها على حسب ما يعتقدونهم لا على حسب شرع الله تبارك وتعالى. شيخ يقول أيضا ما ضوابط هجر المبتدعين وكيف يكون هذا الهجر وهل نلقي عليهم السلام ونستقبله منهم؟ يا إخواني الهجر سببه المخاء شرعيا، فإن كان هذا الهجر سيؤدي إلى إلى ما أريد منه فالحمد لله، وإن كان يؤدي الهجر إلى شر فلا هجر. إن النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلف عن رجل 50 ليلة تأديبا لهم ولغيرهم، فأصال العاقبة توبة الله عليهم وثناء الله عليهم. فالهجر إذا أدى إلى غرضه فعلناه، وإذا كان لا يؤثر تركناه. وأهل البدع يعني نحن نعامل بالعدل، نسلم ونعامل عفو، الناس يعني لو تخلينا عنهم مطلقا نعاملهم بالعدل، نسلم عليهم، نصلي معهم، ندعوهم إلى الخير، لذلك بدا غير مكفرة، إنما أمور يعني غير مكفرة هذه منك أن نتصل بهم ونناقشهم ونناظرهم. أما لو كبدع مكفرة كبدع يعبد غير الله ويعبد غير هذا كفر وضلال لا ينبغي مقاربتهم. وما زال المسلم يقول فيه مبتدعون والسنيون، وما كانت هناك مسائل متميزة، بل يصلينا جميعا كل نصر جموع جميعا، وإن كان عند بعض ما يخالف، لأن الأصل أنهم مسلمون. وهذه الأشياء والاختلافات مصدرها يعني قلة الفهم أحيانا والتقليد للعلماء، إنما من يدعو إلى كفر وضلال إلى عبادة غير الله والذبح لغير الله أو يدعو إلى إنكار أسماء الله وصفات الله ويعطل الله عن كل اسم وصفة اسم هذا جهمي ضال نهجره ولا نقاربه ولا نتم به ولا نؤهله لأجل الإمامة لأن هذا ضال مخالف الشرع. أما المبتدعون الذين دخلوا في البدع لكنها مين مكفرات إنما هي بدع جلبها أو سببها قلة العلم أو التأويل أو ما حصل من التأويل على ظلام هذه أمور يسيرة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. شيخنا متى يكون هجران أهل البدع؟ الهجر لأهل البدع شيخ الهجر لأهل البدع متى يكون؟ أولا المبتدع يبين له حتى تزول الشبهة إن أراد الله به خيرا. إذا بين له وأزيل بالبيان الشبهة التي كان عليها ورجع إلى الحق فذاك هو المطلوب. دعوة الناس ليهتدوا هي المطلب الأساسي وهي دعوة الرسل. وإن أبى وأصر على بدعته فإما أن يكون داعيا لها أو متكتما عليها، فإن كان كاتما لها لم ينشرها فهو ألحق الضرر بنفسه وسلم الناس من شره. ينصح ينصحه من علم أو غلب على ظنه بأنه صاحب بدعة، يواصل النصح له ليرحم نفسه. وأما الداعي إلى البدعة كمن ينشر بدعته سواء على سبيل السر أو على سبيل العلانية فهذا هو الذي يهجر ويزجر ويشهر به حتى يعرفه الناس ويعرفون بدعته، لأنه لو ترك لألحق ضررا بالناس بدعوته السرية المخالفة لمنهج الكتاب والسنة. وأما إذا بين أمره وبينت بدعته وأقيمت الحجج من الكتاب والسنة انتهر الناس عنه وعرفوه وجانبوه، وهذا فيه جهاد بالكلمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاء في المأثور عن السلف الراد على أهل البدع مجاهد والرد على أهل البدع جهاد، بل قال ابن القيم رحمه الله إنه أخص الجهادين، الجهاد بالعلم أخص الجهادين، يعني لا يقوم به إلا طائفة من الناس قليلة وهم من أعطاهم الله شيئا من العلم والصدق والإخلاص والاحتساب، فهو يجاهد طوائف من الناس متعددة، يجاهد به الكفار يدعوهم بالقرآن والسنة ويقيم عليهم الحجج، ويجاهد به المنافقين بإقامة الحجج والبراهين ويدعوهم إلى الإخلاص والصدق مع الله عز وجل في التعامل ومع الخلق، ويجاهد به أهل البدع والضلال، وهم يستحقون الجهاد دائما وأبدا لأنهم يدعون الناس إلى الخطأ والباطل باسم الإسلام، ويجاهد به أهل كبائر الذنوب ليتوبوا إلى الله عز وجل وينزجروا، ويجاهد به عامة الناس حتى المؤمنين يحتاجون إلى جهاد بالتذكير والترغيب والترهيب. وليس أدل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه لأصحابه بين وقت وآخر، ووعظه لهم على المنبر صلاة الجمعة على سبيل الاستمرار، وهم أهل الإيمان الكامل. فالمهم أن المجاهد بالعلم يجاهد طوائف متعددة، وكم له من الأجر عند الله إذا أصاب وأخلص واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، لا سيما الرد على أهل البدع والضلال الذين لا يخلو زمان ولا مكان منهم غالبا. ومصيبة الناس اليوم من الحزبية في هذا الزمن أهل الحزبية الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة. هؤلاء جماعة سمي نفسها أهل التبليغ وهم واقعين في الانحرافات، ومن نشأوا على تعلموا على أيديهم أهل الانحرافات في العقيدة والشريعة، ويجوبون الأقطار بدون علم تبليغيين، وقد اغترينا بهم كثيرا. وجماعة إخوان المسلمين وهي من الفرق الهالكة التبليغية والإخوانية يدعون الناس إلى خلافة، يؤلبونهم على الجهاد، وكأنهم يقولون لهم انقلبوا على هؤلاء الحكام على وجه الأرض، فإذا حصل شيء من ذلك خرب أمور الدين والدنيا بسبب هذه الدعوة التي أسسها السيد قطب. وقال لابد من الانقلاب، ولا يختص بقطر دون قطر بل في جميع الأقطار. وورث هذا التوجيه السيء من ذلك الشخص الذي كان جاهلا بأمور العقيدة وأمور الإصلاح، فتتلبذ على كتبه فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، سواء في المملكة العربية السعودية أو في أي قطر من الأقطار. تأثر كثير بما خلفه سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا ومن لف لفهم من أهل البدع والضلال، وهكذا أتباع محمد سرور السروريون سمى السرورية. هذه فرق كلها مخالفة لأهل السنة والجماعة، سواء في العقائد أو في السلوك أو في معرفة الحلال والحرام. والمهم يجب اجتناب هذه الفرق والتحذير منها والاعتصام بما عليه أهل السنة والجماعة، الكتاب العزيز والسنة المطهرة بفهم السلف الصالح. والله أعلم. الذي ابتدع وكتم البدع، أقول الذي ابتدع وكتم هذه البدع في نفسه أمر بنفسه، يعني يكون الهجر علاج له، إذا نرى أن الهجر قد يعالج هذا الأمر. لا، هذا تواصله من معنى والسبب في المواصلة أن تبذل له النصيحة بحكمة، لأنك قد لا تطلع على جميع ما هو عليه، لكن غلب على ظنك أنه عنده شيء من المخالفات فتبذل له النصيحة حتى يظهر أمره، إما مع أهل السنة والجماعة وإما مع أهل البدع، لا يبقى خافيا. فصاحب البدع حريص على نشرها، كما أن صاحب السنة حريص على نشر السنة، فأصحاب البدع أشد حرصا على نشر البدع من أهل السنة على نشر السنة. سن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا تكلمتم قبل أيام عن الهجر وقلتم لا يجوز الهجر للمسلم إطلاقا، فهل يدخل أهل البدع والتحزب في ذلك؟ لا، أهل البدع يهجرون بحسب المصلحة والحاجة، وليس لهجرهم حد ينتهي إليه إلا رجوعهم عن بدعهم إلى السنة، لا يقيد بثلاثة أيام ولكن بحسب المصلحة. إذا رأى المسلم هجر المبتدع فيه مصلحة، كف لسانه أو يحذر الناس منه ولا يخالطوه فهجره، فهذه عبادة وصحيحة. وإن رأى المصلحة في وصله وإهداء إليه النصيحة والبيان له ودعوته إلى الحق وصله، فلا بد من مراعاة المصالح ودرء المفاسد في قضية هجر المبتدع. ها هنا مسألة هجر المبتدع ومسألة السلام ابتداء وردا، وحضور حلقات وقراءة كتب أصحاب الكذبيات وغيرها من أهل البدع من صوفية وجهية. نريد من فضيلتكم أن ترسموا طريقا يسير عليه الشباب في مثل هذه الأمور وخاصة المبتدئين منهم. مسألة هجر المبتدئ. مسألة هجر المبتدع الناس فيها بين إدراك وتقرير، ورب هاجر يهجو من أجل شهوة نفسه بينه عداوة وشخص، ثم بعد ذلك حصلت من ذلك الشخص جلة وقال أنا أهجوك لله سبحانه وتعالى، ربما ما أجره إلا لما بينه وبين من الجحيم. هذا لا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أو في هذا المعنى. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الهجرة: نعم، من هجر أخاه فهي سنة فوكشت بالدم. سمع الحدث الحديث يا أخوان أم مات؟ ها؟ سمع؟ نعم، من هجر أخاه سنة فوكشت بدمه. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا، وهاجر أيضا من تضمق في الخلوق. فنادى: بارك الله فيكم، فأنت تنظر إلى حالة الشخص إن رأيت أن المصلحة في هجره المصلحة له وللإسلام، لعله ينفجر، لعل أتباع يتركون هاجرك، وإن رأيت أن الهجر سيزيد نفورا حنانيك بعض الشر أهون من بعض. نعم، وماذا يا إخواننا؟ تنظر إلى حالة المهجور كما سمعت، رأيت أنك لو هجرت ولدك سيذهب إلى الشوارع وربما يرتكب الفواحش، وربما يأخذه الجيوش، وربما يذهب إلى العسكر وغير ذلك. تصبر على ولدك وتدعو الله أن يهديه، فالهاجر لا بد أن تنظر لمصلحة المهجور ولمصلحة الإسلام والمسلمين. والله المستعان. نعم. مسألة السلام ابتداء ورجاء. مسألة السلام ابتداء ورجاء، إذا كان ارتكب أمرا عظيما فلك أن لا تسلم عليه إذا كان يوجب هجرة، وعلى أن تأخذ بما يفتح. وممكن إذا كان الهجر منه ما هو هجر للباطل، هجر للباطل مثل حزبي يلقي محاضرات، أي نعم، أو لهم اجتماعات تهجر محاضراتهم واجتماعاتهم، نعم، فماذا تهجرها؟ ولك أن تسلم عليه باعتبار تهجر محاضراتهم واجتماعاتهم، نعم، فماذا تهجرها؟ ولك أن تسلم عليه باعتبار أنه ما خرج من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه،

وبركاين أذون أين عن مصطفى الشباعي ولا فلان ولا فلان ما عندنا وقت لهذا حتى ولو كانت ردودا على الزيجة عندي سؤال من صاحبه من القائل ثلاثة لا يؤتمنون فمن هم الثلاثة ومن قائله قم محمد وضع صوتك أنا للتذكير الثلاثة هم المبتدع يرد على المبتدع المبتدع يرد على المبتدع والصوفي والذي يكذب في حديث الناس والصوفي والذي هي يكذب في حديث الناس والقصاص والقائل هو مروان بن محمد الطافري مروان بن محمد الطافري نعم ماذا لا إخواننا هؤلاء مبتدعة والرد على مبتدعة أين أن فلا تجد بوجودهم ممكن أن يردوا عليهم اليوم ويمتحوهم غدا والله المستعان حدث هذا أن لم يحدث يا إخوان حدث هذا بغير مكان يا محمد ويرد عليكم اليوم وفي غد يبني عليه بارك الله فيكم هذا سؤال طويل يقول سائله أنا أعيش في مكان في تونس يكثر فيه السلفيين والحمد لله والمنهج عندنا بإذن الله واضح والسؤال هل يشرع هجر المبتدع والتحذير منهم أم نسعى لمناصحتهم مع العلم أننا فعلنا هذا وهم استمروا في منهجهم الفاسد وهم الآن يتهموننا بالعمالة والوشاية لا لشيء إلا أننا نرفض التكفير ولا نقر الخروج الهمجي عن الحكام الذي لم يأتي إلا بالفتن. الحقيقة أن الهجر مشروع ولكن ينظر في المصلحة في تطبيقه فإن كانت المصلحة في تطبيقه طبق وإن لم يكن هناك مصلحة في تطبيقه فالأولى تركوا والإعراض عن هذا الشخص أو هؤلاء الجماعة كما قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم بعدة مرات يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه فأعرض عنهم فيعرض عن هؤلاء يعني إذا كانوا ما قبلوا النصيحة يعرض عنهم نعم قال من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان المبتدع في مجالسهم ولا مخالطتهم بل هجرانهم حتى بالكلام وهجرانهم بالأبدان حتى تخمد بدعهم وحتى لا ينتشر شرهم فالدخول مع المبتدعة ومشاكلتهم سواء كانت البدعة صغيرة أو كبيرة والسكوت عن ذلك وعدم هجرانهم والاستئناس لهم وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم هذا من حال أهل الضلال إذ أهل السنة تميزوا بأنهم لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع فيهجرون أهل البدع هجر المبتدع من أصول الإسلام بل من أصول أهل السنة لأن جنس البدع أعظم من الكبائر فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر وذلك من خمس جهات نذكر بعضا منها الأولى أن البدعة من باب الشبهات والكبائر من باب الشهوات وباب الشبهات يعسر التوبة منه بخلاف أبواب الشهوات ولهذا جاء في الأحاديث من حديث معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا رجع دخوله في الحق وإجابته الحق وتركه البدعة رد عليه السلام أو بدأه بالسلام ونصحه ودعاه إلى الخير كما يرد السلام على الكافر إذا سلم كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم على أهل الكتاب فقولوا عليكم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى إذا سلم عليهم الكتاب فقولوا عليكم وأن لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام دل على أنه لا يبدأوا إلا في يرد عليهم إذا سلموا فالمبتدع حاله أدنى من الكافر إذا كان ليس بكافر ولكن قد يجب هجره لأنه مسلم يحتاج إلى تأديب وتوجيه فيهجر ليتأدب فإذا رأى العالم أو أمير أو أعيان الناس هجر المبتدع لعله يتوب هذا حق مطلوب فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر فجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى تاب الله عليهم فتابوا اما اذا كان يرجو من مكالمته ونصيحته انه يهتدي وان يدع بدعته فانه يكلمه وينصحه ويوجهه الى الخير ويبين له سوء عمله وبطلان بدعته لعله يستجيب الى الحق ويهديه الله على يديه فهذا امر مطلوب كما يدعى الكافر للدخول الاسلام ويدعى العاصي للتوبه هكذا المبتدع يدعى ويوجه الى الخير قد يكون جاهلا لبس عليه الامر فينصح ويوجه ويبين له بطلان ما تمسك به فان اهتدى واذا وجب حجره اذا رجع الهاجر ان هذا الهجر ينفعه ويفيده ويرجعه والا فليستمر معه اذا كان غير الهجر مهيدا ويرى ان الاستمرار في الدعوه افيد يستمر في دعوته الى السنه وترك البدعه في قوله الاوقات المناسبه لعله يستجيب حتى يسلم الناس من شده. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية باعثها أحد الإخوة من هناك يقول جمال عبد أحمد صالح الشعبي أستاذ يمني من مدرسة الفوز الابتدائية ناحية الزهرة لواء الحديدة أخونا يسأل سؤال ويقول متى تجوز مقاطعة المبتدع ومتى يجوز البغض في الله وهل تؤثر المقاطعة في هذا العصر؟ المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان نظر الشرع نظر التجرد من الهوى فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق وأقل أحواله يكون سنة هكذا هجر من أعلن معاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة فإن كان عدم الهجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المتبعين وإرشادهم من السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم أن ذلك يؤثر فيهم وأنه يجيدهم فلا يعجل في الهجر ومع ذلك يبغضهم في الله كما يبغض الكافر في الله بغض العصاة في الله على قدر معاصيهم وعلى قدر بدعته بغض الكافر أشد وبغض المبتدع على قدر بدعته إذا كانت غير مكفرة على قدرها بغض العاصي على قدر معصيته ويحبه في الله على قدر الإسلام أما الهجر فيه تفصيل يقول ابن عبد القوي رحمه الله في قصيدة المشهورة وهجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل ان يرجع واوجب واكد وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهل مربد وقيل على الاطلاق ان يقيل يجب الهجر مطلقا فالحاصل ان الارجح والاولى النظر في المصلحه فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك اخرين لم يهجرهم مراعاه للمصلحه الشرعيه الاسلاميه فهل ترى كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر هجرهم 50 ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم، ولم يهجر عبد الله بن ابي بن سلول وجماعه من المتهمين بالنفاق لاسباب شرعيه خلال الفائز. فالمؤمن ينظر في الاصلح، وهذا لا ينافي بغض الكافر في الله وبغض المبتدع في الله وبغض العاصي في الله ومحبه المسلم في الله ومحبه العاصي على قدر الاسلام، محبه المبتدع الذي لم يكفر بدعته على قدر ما معنى الاسلام لا ينافي ذلك. اما هجرهم فينظر في المصلحه، فاذا كان هجرهم يرجى فيه خير لهم ويرجى فيه ان يتوبوا الى الله من البدعه ومن المعصيه فان السنه الهجر، وقد اوجب ذلك جمع من اهل العلم يجب. وان كان هجرهم وتركه سواء لا يترتب عليه لا شر ولا خير فهجرهم اولى ايضا اظهارا للامر المشروع، وافاده لما يجب من إظهار إنكار المنكر، فهجرهم في هذه الحال أولى وأسلم، وحتى يعلم الناس خطأهم وغلطهم. الحالة الثالثة أن يكون هجرهم يترتب عليه مفسدة وشر أكبر، فإنه لا يهجرهم في هذه الحال. إذا كان هذا المبتدع إذا هجر زاد شره على الناس وانطلق في الدعوة إلى البدعة وزادت بدعه وسروره واستغل الهجر في دعوة الناس إلى الباطل، فإنه لا يهجر بل يناقش ويحذر الناس منه، ولا يكون الناس عنه بعيدين حتى يراقبوا عمله وحتى يمنعوه من توسع في بدعته، وحتى يحذر الناس منه، وحتى يكرروا عليه الدعوة لعل الله يهديه حتى يسلم الناس من شره. وهكذا العاصي المعلن إذا كان تركه وهجره قد يفضي إلى انتشار شره وتوسع شره وتسلطه على الناس فإنه لا يهجر بل يناقش دائما وينكر عليه دائما ويحذر الناس من شره دائما حتى يسلم الناس من شره وحتى لا تقع الفتن من عصيته، نسأل الله السلامة. هل تتكلمون بإيضاح الكيفية التي تتم بها هجر صاحب الباطل وصاحب المعصية؟ نعم، هجره عدم زيارته، عدم السلام عليه، عدم رد السلام عليه إذا أعلن معاصيه وبدعه ولم يقبل النصيحة، فإنه يهجر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر. فإذا أعلن المعاصي من شرب الخمر أو إعلان البدع أو الزنا أو غير هذا من المعاصي الظاهرة فإنه ينصح ويوجه وتقام عليه الحدود إذا تيسر ذلك وأمكن. فإن أصر على الباطل ولم يقبل النصيحة ولم يترك إعلان المنكر يستحق الهجر لعله يتوب فيرجع إلى الحق، فإذا تاب ترك الهجر. وقد لا يشرع الهجر في هذه الحال إذا كان الهجر يزيدهم شرا يزيدهم كمادية الباطل ويضر المسلمين والاتصال بهم ونصيحتهم وتنكرهم بالله ينفعهم ويخفف الشر، فإنه في هذه الحال لا يهجرهم بل يتصل ويدعوهم إلى الله ويعلمهم وينصحهم ويأمرهم ويناهم حتى يقل الشر أو يزول الشر. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة وتاب الله عليهم بعد ذلك، ولم يهجر عبد الله بن ابي وجماعه من المنافقين لان هجرهم قد يسبب شرا، فلم يهجرهم نظرا للمصلحه الشرعيه في عدم هجرهم لئلا يحصل تفرق بينهم وبين المسلمين ولئلا يغضب لهم بعض قبائلهم فيحصل فتن. فالمقصود ان الهجر نوع من التاذين والتاديب، فاذا كان فيه الخير والمصلحه فعل، وإن كان الهجر ترتب عليه